تعمر وتجيب ولاد بس انساني تنذكر ما تنعاد ويصيروا لي الشبعان في غيرك ناس جداد في شي تاني وتجرب غير بلاد تنساني شو هالعمر اللي مش باقي شي لولا الوقت الولا خلى شي شو هالعمر اللي مش باقي شي لولا الوقت الولا خلى شي خلاني طريقي ورح امشي امشي كل فرحة بعد احنا عم يبرم العدات كل شي فات